السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اليوم بنتكلم على مشهد جديد من مشاهد الآخرة، في النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا في حال أهل الذكر. الذكر من الأعمال العظيمة قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن الذكر من أخف الأعمال على الإنسان. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى مشاهد الذاكرين في الآخرة، الواحد ممكن يتحمس كتير قوي أنه يذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير. يعني مثلا أنا قاعد قدامي مصور الآن، وفي مخرج وفي بتاع صوت، وكل قاعد يتابع وكل قاعد يتابع. سبحان الله، ممكن هو بيتابع لسانه وشغال في الذكر ينال أجور عظيمة جدا. ممكن وانت بتشتغل في المطبخ وانت بتجهز الطعام لولادك ولزوجك، وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى تنالي فضائل كبيرة جدا وأجور عظيمة جدا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن الذكر واتكلم عن مشاهد اللي فيها عطايا الله لأهل الذكر في الآخرة، ذكر النبي عز وجل مشاهد عجيبة جدا. المشهد ده هو مشهد الميزان. قبل ما اتكلم معاكم على المشهد بحقيقته، أنا عايز أقول لكم هو يعني إيه أصلا ميزان. روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميزان يوم القيامة فرأته الملائكة، الملائكة أول ما تشوف عظمة هذا الميزان فتخر لله ساجدة وهي تقول: سبحانك سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. مشهد غريب قوي، عظمة هذا الميزان وهول اللحظة، الحسنة هنا سيئة هنا، حسنة هنا سيئة هنا، والميزان عمال يهتز مرة لليمين ومرة للشمال. الموقف ده كان بيتكلم عنه المحاسبي رحمة الله عليه في كتابه التوهم، ويقول هو ده الموقف الحقيقي اللي بتنخلع في القلوب، لأن الإنسان مش عارف إيه الحسنة اللي ممكن تيجي ترجح كفة الحسنات يدخل بها الجنة، أو السيئة اللي ممكن تيجي ترجح كفة السيئات فيخش بها النار. العجيب في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا على مشهد جميل جدا عند الميزان. المشهد ده هو إيه؟ أتقل حاجة في الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمنا عن عبودية الذكر، ربط عبودية الذكر بالميزان، ووضح لنا أن أسعد الناس على الميزان هم اللي كانوا بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى كتير. واحد صاحبي جايب المسبحة بتاعته ولزقها في الدركسيون بتاع العربية، قال لي: أنا كده كده ماسك الدركسيون بتاع العربية فأنا عمال أذكر ربنا سبحانه وتعالى. وحد أعرفه يقول لي: أنا من البيت لحد الكلية بتاعتي بستغفر الله 1000 مرة. وحد تالت بيكلمني يقول لي: بفضل الله أنا كل يوم عندي ورد ذكر 12,000 مرة. الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها ووضح مشهد أهل الذكر، الناس اللي ارتبطت قلوبها بذكر الله واطمأنت قلوبها بذكر الله في الدنيا. زي ما اطمأنت قلوبها في الدنيا بذكر الله، ستطمئن أيضا قلوبها بذكر الله عز وجل وهم واقفين على الميزان. فتخيلوا معايا المشاهد اللي أنا هقولها لكم دي. المشهد الأول، والإنسان واقف قدام الميزان، وحسنة تتحط هنا الكفة تزيد شوية، وسيئة تتحط هنا الكفة تزيد شوية، وبدأ الإنسان يخاف. أهل الذكر ما يخافوش ليه؟ لأن لسانهم الذي كان دائبا على ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما يخافوش ولا يقلقوا أبدا. ليه؟ قال رسول الله وبيشرح لنا المشهد الأول، أنت واقف قدام الميزان بتاعك يوم القيامة، ومرة واحدة لسانك اللي كان حامد لله في البلاء الحمد لله، في السراء الحمد لله، في الضراء الحمد لله، مع وجود نعم الحمد لله، مفيش نعم الحمد لله، تاكل الحمد لله، تشرب الحمد لله، تلبس الحمد لله، ماشي في الشارع بعربيتك شفت واحد موتوسيكل تقول الحمد لله، ماشي على الموتوسيكل بتاعك شفت واحد على عجلة تقول الحمد لله، ماشي على العجلة بتاعتك شفت واحد ماشي على رجليك تقول الحمد لله، ماشي على رجليك شفت واحد قعيد بيتزق بعجلة تقول الحمد لله. اللي كان لسانه دايما مليان بقول الحمد لله، زي ما هم ملوا حياتهم بكلمة الحمد لله، أول مشهد ليهم في القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. فأنت تبص على الميزان على كفة الحسنات بتاعتك اتملت حسنات، بس ممكن الإنسان منا يبص على كفة السيئات، سيئات برضو اتملت، وساعتها ممكن السيئات ترجح، فأنت عايز حاجة تقل الميزان الجهة التانية. فسبحان الله النبي يحكي لنا على المشهد التاني من المشاهد اللي هتكون على الميزان، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة هو كثرة ذكره لله عز وجل. إيه الدليل على كده؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: بخن بخن بخن بخن، كلمة تقال عند التعجب، ما أثقلهن في الميزان؟ قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مفيش حاجة في الميزان أتقل من الكلمات الأربعة دي، اللي هيشغل لسانه طول حياته ويملأ حياته كلها بذكر ربنا سبحانه وتعالى، يوم القيامة الميزان بتاعه يتقل جدا بسبب كثرة هذا الذكر. ومما يدل برضو ان شاء الله ربنا يطمن قلوبنا كلنا واحنا واقفين على الميزان بكثرة الذكر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لينا صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمات يوم القيامة تشوفها وهي بتتحط في كفة حسناتك وتقل كفة حسناتك، أمر عظيم جدا، من المعاني الجميلة جدا والمشاهد الجميلة جدا. لو أنت عندك ذنوب كتيرة جدا وعايز ربنا سبحانه وتعالى يضعها عن عاتقيك وعن كتفيك في الآخرة وتبقى إنسان خفيف بلا ذنب، اشتغل يلا في ذكر الله. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لينا، قال إن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى تحاتت عنه ذنوبه. وضرب النبي ده مثل، خرج مع أنس في مرة ومع أبي ذر في مرة تانية، وكان النبي معاه العصاية بتاعته، فعد على شجرة في وقت الخريف، ضرب الشجرة بالعصا فبدأ الورق كله يتساقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما مثل هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: مثل هذا كمثل رجل ذكر الله فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن ذنوبه تتساقط عنه كما يتساقط الورق من على هذه الشجرة. يوم القيامة تلاقي نفسك واقف على الميزان مطمئن وقلبك بفضل الله فرحان، ليه؟ أنا كنت من أهل الذكر في الدنيا، مليت حياتي بالذكر في الدنيا، فمال الله كفة السيئات بالحسنات وبالثواب. وخد بالك وهختم معاك بالحديث ده، إذا كانت الآخرة مليانة أهوال ومليانة عذاب على ناس كتير، فأهل الذكر لهم وضع ثاني خالص. نختم بالحديث ده، وفيه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. طول ما أنت حريص على ذكرك لله سبحانه وتعالى، طول ما أنت إن شاء الله يوم القيامة هذا العذاب يزيله الله عز وجل عنك ويبعده الله عز وجل عنك. فكما ملأت حياتك بالذكر في الدنيا يملأ قلبك بالفرحة في الآخرة، والسبب في ذلك أنت من أهل ذكر الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة.